نعم، هذا من المعارف، النوع الرابع من المعارف الموصوف. وتنيم وقيس بسم الله يسدد النون فيهما تعويضا من المحدود، أو توكيدا للفخر بين المبني والمرفوع، ولا يختص ذلك قالت بحالة الرفع خلافا للبعض. خلاف للبصريين، البصريين قالوا هذا التفصيل متصل بحالة الرفع، لأنه قد قرئ في السبع ربنا أرنا الذي ألا ذا ينمي، هذا يحذبنا تيه هاتين هاتيني هذا بالتسليم، نعم بالتسليم، كما قرئ والذان ياتيانها منك فذانك برهان. وبالحارث من العرب، بالحارث بن كعب وبعض ربيعه يحذفون ايش؟ نون اللذان، هذا نظمه ابن مالك في الكافية. واللتان واللتان اسمع اسمع اباني قليب، هذا الشاهد اباني قليب ان عم جلذا حذف النون، هذا نظمه ابن مالك في الكافية، ابن مالك نظم ذلك في الكافية. وقال آخر نعم قال هم اللذا هم اللذا، هذا بالحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان، والشاهد أبني قليل إن عمي اللذا وقال شيخ هذا بالحارث ولا بالحارث ضبطها عندنا يا شيخ غلط هذا الضبط بالحارث بالحارث بالحارث بالحارث ما يكتب الألف هذا لكن يكتب الحارث ما يكتب فيه الألف وكذلك قال الشاعر هملتا هملتا ما قال اللتان هملتا لو قلنا التنيم هم اللتا نعم هم اللتا اللتاني هذا في حذف هذا حذف النون في الموصول هذا في اللذان واللتان لغة لبعض العرب وهم بالحارث بن كعب وبعض ربيعة خل خليل هذا لغتهم خليل كل هذا عندهم عندك بنفسه ما قال الخليل نعم قال لك بعض ربيعة وملت لولا التميم ولا يجوز ذلك في ذان وتان الإشارة نعم للاقتباس للاقتباس اقتباس بشيء أي شيء بس بيتا اقتباس بهذا الموصول وتخلص مما تقدم عند إيه في نون الموصول ثلاثة لغة وفي نون الإشارة لغتان ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا ليكسر النون لا ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى هذا كثير لجمع المذكر العاقل ما عندك أشد ولغيره ولجمع المذكر العاقل ما عندك لا ما عندك ما عندك الأولى مخطورا الشيخ هنا ولجمع المذكر ولجمع المذكر العاقل العاقل كثيرا ولغيره قليلا. أيوة ما قال ما قال تصريح هذا شرق لعل ساقط ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى الأولى مخطورا وقد يمد هذا والذين كمن بالياء مطرقة رفعا ونصبا وجرا أيوة. وقد يقال بالواو رفعا وهو لغته زين أو عقيد. قال نحن الذون صباح الصباح مفهوم؟ ولي جمع المؤنث اللاتي واللائي اللاتي واللائي وقد يحذف ياؤهما اللائي بغير اللاتي واللائي بغير ياء وقد يتقاربان وقد يتقارض الأولى واللائي أنا يتبادل لا أخي خليني أرفضك أسرع أنت تسرح ولا لهم هو أسرع لا لا يسمع ما تكتو تقول لك زي الناس لا حصل إلا سمعنا معنى يتقارضا يتبادل يتقارضان كلها إيش معنى يكون كل واحد في محل الثاني فيقع كل الأولى واللائي من أسماء اليسار من أسماء المخلوق لتقاربا تارة تكون والأولى تقارب هذا يعني يحتاج تكون والأولى لجمع مؤنث أفهم واللائي تكون كمان لجمع المذكر آية شوف المثال محا حبها محا حبها حب الأولى كنا قبلها يعني بالبيت هذا تقارب يتقاربان الأولى ولا من التقارب في هذا المثال هيا محا حبها حب الأولى كنا قبلها الأولى الأولى ذاك الأولى الآن في محل اللائي لأن اللائي هي المولد بدليل كنا قبلها هذا ولذلك قال تتقاربان تاتي كل واحد في محل الثاني البيت أعرفه أعرف أن تلبس محا حبها حب الأولى كنا قبلها محا فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على الفتح مبني على السكون الاتصال مبني على السكون محا حب مبني على الفتح يا شيخ وين الفتح؟ حب هو؟ لا حب هذا ولا محا انت تعرف مبني على الفتح المقدر على ذلك يا شيخ ليش؟ ليش ما تأخذ؟ تأخذ حبها حبها فاعل حب الأولى ها انا اسالك ولا انت تسالني الاولى ايش على ابوك الاولى ايش الموصول اعرف ولكن يحتاج الى الاعراب يعني محل مضاف مضاف إليه. آه؟ مضاف مضاف إليه. حب مضاف والأولى مضاف إليه. مضاف إليه؟ مضاف إليه مجرور؟ في محل جر. ليه؟ ليه في محل مبني ولا إيه؟ لما الاسم مبني. على إيه؟ مبني على إنه. أنت عارف. مبني على إيه؟ الفتح. هو مبني على الفتح. مبني على السكون يا شيخ. وين الشاهد في البيت هذا؟ وين الشاهد؟ هاي وين الشاهد؟ أولى مكان اللائق. أولى مكان اللائق. قال مبني على الأولى مبني على إيه؟ كنا في الماضي نافذ والنون اسمها وين نون؟ كنا وين نون؟ مضغم لا انت عندك نون انا ايوه اه والنون النسوة يعني مضغم بالنون اللي كان وين؟ وين عين الكلمة؟ مريمة لغاية ساكنين وين ساكن انا؟ ساكن النون لام الفعل اللي هو يعني اللي سكن للنون. وين الساكن الثاني؟ وين الساكن الثاني؟ الساكن الثاني الألف والنون. إيش؟ الألف والنون. وين الألف؟ النون. وضف للتقاء ساكنين. لا لازم أنا أنت ربها إلى أصله لأن الألف هذا في كان أصله باب كون التقاء ساكنان. واو هذا ايش ونون وساكن في نون وحذف على وزن ايش الماء ها على وزن فن اخي انا اريد ان تفهم الطرف مش يعني ولا تنكر يعني على ما الشيء الذي مشى عليه العلماء العرب الاولين هذا اسمع كنا قبله كان هناك ناقصة ولا تامة ناقصة وين يسبوها وين خبروها اسمها النون ها النون نون النسوة هذا النسوة نعم تقول لي النون النسوة نونات النون هي النون النسوة ها نون النسوة نعم. وين خبروها الضغط ها الضغط ايش تقول الظرف المتعلق بالظرف وين المتعلق؟ كائنا كائنا هذا يوافق من النسوة كائنات يعني كائنات كائنات قبلة واضح لازم أن يكون يعني موافقة طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد أنا أقول وقوع أولى مكان الله اللاية التي للنساء هيا الآن المثال الثاني أي حب اللائي قال وكذلك وقال كمن الشاعر فما آباؤنا هذا المثال الثاني هذا البيت كمن يحتاج إلى الإعراب فما آباؤنا بآمنا منه علينا اللائي قد مهد الحجورة من يعرب البيت ويعطينا الشاهد فيه هذا تقارض وش اللائي بالأولى ها وين أنت أعرف أنت ما أعرفك وما آباؤنا ما ليش ظرفية شكو ظرفية ها؟ كل ما ظرفية ما ظرفية إلا بالله قاعدة جديدة شاء الله فما آباؤنا ما هذا من أي الواعي ما نافية. نعم نافية. تمية حجازية ولا تميمية؟ حجازية إيش إيش معنى حجازية؟ عامل عمل ليس حجازي. معنى حجازية عامل عمل ليس. العرب العرب الحجازيون كلهم تهامة، كلها الطائف وهذا كله ومكة والمدينة كله هذا غير النجم كلهم يعملونها عمل ليس. لا يهمون، ولذلك يقال له حجازية ما حجازية هذا. وأما بنو تميم نجم نجم كله يهملونها، يقولون هذا حرف حرف هذا يعني مشترك لا يعمل لا يستحق العمل. فهمت هنا؟ ولذلك قلت لك حجازية ولا تميمية. بنو تميم يهملون، قالوا لا عمل له هذا. ولكن لغة الحجازيين هي التي نزل به القرآن مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما هذا بشر، ما هذا نافية عاملة عمل ليس. ها حرف تنبيه ذا اسمها ابن على سكون في محجرف بشر، هذا خبره منصوب. وما ولكن هذا لو كان بني تميم عند ما يعمل يهملون، يقولون ما نافية غير عامل، هذا مبتدأ يرفعونه. لكن القرآن جاءت فيه منصوبة قراءة برس وقراءة حفص سبعية هذا أحمد. وكذلك ما هن أمهاتهم ماذا؟ فما آباؤنا ما أعرف كمل ما أنت تأخذ تتولى هذا كل هذا طلبة العلم لازم يعربون صديقي ما أبغي يعرب لأن هذا شيخ بلغ نحن نبغى الجدد إيش اسمه ما ما هذا لا فما آباء آباؤنا اسمه إيش اسمه ما اسمه ما مرفوع ولا منصوب وعلى مترفع ونا نا إيش عربه جرب إيش بالإضافة. طيب بارك الله فيك. فما أبا بأمنا هذا الذي يحدث بأمنا وعلم تجري وعلم تجري الباحر حرف جري أمنا وعلم تجري أص هذا من معتد حتى يقدر ما كان حرفه هذا صحيح الآخر كيف يقدر فيه مقدر منع من ظهوره إيش يقول محذوف وما آباؤنا بأمنا منه وعلينا الله المهار الحجوع هيا لا لا لا ينظر في الكتاب لا ما ينفع ايش تقول انت لا مجرور وعلامة تجري وعلامة تجري ان الفتحة ظاهرة على الحرف الثاني الحرف الاول مدغم في الثاني ولكن الثاني الحرف الاخير هو محل الإعراب مجرور بالفتح أمنا أمن نا نا هذا ما هو عليه الفتح نعم مجرد الفتح ليش منعه من الصرف وين العدتان قلت له وصول في المدارس كيف حال إنا لله وإنا إليه راجعون شارد هذا كان شارد علي. شوف علي منذ يمكن ثلاثة سنوات بعد ما تخرج ما رأينا علي كن هناك قدام عشان أنا ما التفت لي لا لازم تعلي هنا هناك لا ما يكون قدام لا يعني هذا علي شرده هو كان ثمانة علي أمنا هذا إيش عربه وعلامة جلد ولما إيش معنى العدتان وذن الشعر طيب هو هذا ولكن الباء هذا من أي أنواع الباء الباء هذا السائدة التي تزال بعدما إيش قال لك ابن ما قال لك ابن مالك قال وبعدما وبعدما وليس جر البرخبة باء هذا وبعد لا ونفي كان قديم هذا نادر بعد كان وبعد إيش وبعد نشي وأما بعد الباء مثل هذا كثير في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون ما هذا حجازية وأما عند بني تميم العرب تميميون ما لها عمى ما لها عمى واضح أمن منه منه يا شعره متعلق بإيه أمن طيب أمن منه وين البيت علينا الله قد بآمنا منه علينا الله علينا هذا متعلق به طيب هذا عامل واحد يعمل في معمولين كل واحد منه يكتفي ايش برائحة الفعل نعم صحيح اسمع بآمنا اللائي قد مهد اللائي قد آمنا منه علينا علينا اللاء قد مهد اللاء يا شعربه يا سبع من البيت البيت موصول الإعراب أخاف نخاف تعربه بإعراب ابن البيت لا لا عزل فما آباؤنا بآمنا منه علينا اللاء قد مهد حجورة اللاء هذا الموصول هذا شعربه كم أنت طلبة العلم ليش ما تعلمون علي ايش سابق انت حين رحت من عندي تمام تعرف الاعراب تمام علينا اللاء وين ايش تقولون ايش خبر بعد أباؤنا خبر لا لا ليش أنت تنظر بعدما نظرت فيه ما يعرف وين صفة لمن وين الموصوف وين الموصوف علينا أبد أبد تفكر بآباؤنا هو الموصوف آباء الموصول هنا مبني على الكسر في محل رفع لأنه وصل فما آباؤنا الذي اللاء الشاهد فيه اللاء لأن اللاء هذا بمعنى الذين بمعنى الأولى فاهم ولا هكذا قد مهدوا حزورة الدليل على أن اللاء بمعنى الذين قد مهدوا ضوء ما قال قد مهدوا واضح هذا فائدة اللغة العربية اللغة العربية هي التي يعرف بها الإنسان يعني معنى الكلمة بما يعرفها ما يعرف هيا ما شيء شاهد فيه خبر مين خبر مين خبر مين ما يبي أمن هذا الخبر ومشترك السنة الآن دخلنا في الموصول القسم الثاني من القسم الموصول القسم البارح ذكرنا ايش المختص وذكرنا ايش الموصول الحرف الان القسم الثاني وهو المشترك والمشترك والموصول الاسم المشترك سته اي انظر سته من وما واين و وأل وزو وزا كم؟ ستة. ولما يسمى هذا الموصول الاسم هذا مشترك؟ خليهم حتى خليها أقول لك يفهمون الناس حتى يفهم. ولما يسمى مشترك يا ولد؟ ما علموكم سبب التسمية هذا؟ لأنه ما مختص. ها؟ أه؟ لأنه ليس مختص يأتي للمذكر العاقل. إيه؟ لأنه ليس مختص يأتي للمذكر ويأتي للعاقل ويأتي للعاقل. يأتي للعاقل ويأتي للمذكر ويأتي للمثنى بالمؤنث بإيش؟ ويأتي للجمع بإيش؟ بلفظ واحد. من هذا لا تتغير. ولو كان ما كذلك. وكذلك ال لا تتغير. لا يتغير لفظه. لا يتغير. نعم سواء للجمع والمقيمين الصلاة أن هناك ما تعرف لشيء أنها موصولة يسم والذين يقيمون الصلاة وصلتها الوصل. نعم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. شوف وأقرضوا واو الجمع لبال راجع فيها بألهذا. إن الذين يتصدقون والمصدقات اللاتي يتصدقن. شوف الإنسان الذي قال لك يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية ما يفهمه. فلذلك منع العلماء منهم الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة أن يفسر القرآن الإنسان الذي ما درس القواعد العربية لأن لا يلحم في كتاب الله. واضح بنا ولذلك يعني ما يفسر القرآن إن الذين درسوا القواعد العربية ودرسوا الأصول ودرسوا البلاغة. ويكون واحد جاهل ما يعني شيء يكذب على الله. نحن هناك المحل اللي درست فيه هناك أول لي هناك 45 سنة. إذا كان إيش؟ تفسير كتاب هذا يلحن فيه لأنه ما يعرف مراجع الضمائر ما يعرف الفرق ما بين ما النافية ولا ما الموصولة ولا ما استفهامية ولا ما هذا. ولذلك يدرس أول القواعد العربية ثم بعد ذلك يفسر. نحن ما قلنا له لا تفسر. الشافعي بنفسه رحمه الله قال ما قال لهم لا تفسروا. قال لهم يعني تعلموا العلم. ما فهمت الكلام. وأما هذا يكذب على خطر. خطر اللي ما درس القواعد العربية يفسر القرآن. صحيح ولا ها؟ واضح. المشترك هذا يسمى هذا هذه الستة هذه من وما وأي وأل وذو وذا يسمى هذه يعني الموصول المشترك لأنه يأتي بلفظ واحد للجمع للمثنى المفرد المذكر. جاء الذي قام جاء من قام جاء من قام وجاءت من قامت. تمام هذا والذي وجاء من قام وجاءت من قامت هكذا إلى غير ذلك. أنا يا شيخ ما فصل بين الفعل والفاعل جاءت وتحذف التاء جاءت من قامت. إذا كانت للمؤنث ما تحذف التاء يا شيخ. لا ما تحذف بين الفعل والفاعل. ليش؟ ليش؟ لأن فصل بين الفعل والفاعل جاء من قامت. لا أخي من قامت أنا قلت تقول جاء من قامت. نعم. هذا ما قاله أحد من العرب لأنه فصل يا شيخ بين الفعل. ليش ما كنت قامت الفعل بين الفعل وفاعله ما فصل بين الفعل وفاعله. من هذا هو الفاعل. ايش ما كنت انت غلطان في هذا. من قامت معناه التي قامت. لا ما حسبت من قامت تبين. جاء من قاموا بمعنى الذين قاموا. واضح. جاءت من قمنا اي جاءت اللاتي قمنا من النسوة. واضح. هذا الموصول المشترك لا يسأل. فأما من أما من فإنها تكون للعالم العاقل هو لعل عند الله ولذلك للعالم نحو ومن ومن عنده علم الكتاب ولذلك لا يقول العقل نعم لا الذي يس عند العالم هذا أحسن أحسن على التعبير نعم العالم وهو الله هذا هو الذي يعلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ماذا تاتي الكسل لغير العاقل ولكن تاتي للعاقل مثل قوله تبارك وتعالى فافتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا نعم وتاتي كمان لغير العاقل يجيك هذا كله وغيره ولغيره في ثلاث مسائل إحداها أن ينزل يس منزلة وهو الإسلام والأموات إلى يوم القيامة ولو كان يدعوه ما يستجيبون له إلى يوم القيامة لغير العالم يعني لغير العالم نعم في ثلاث مسائل فقط ولكن الآن نزلها منزلة العاقل من لا تأتي لغير العاقل لغير العاقل إلا إذا نزل يس الداعي للأصنام هذا يعتقد في الأصنام هذا العقل ولذلك يدعوه ماذا؟ فنزل منزلة العاقل ولكن ليس لهم عقل ماذا؟ مثل قول الشاعر أسر برقطة هل من يعير جناحه؟ لعلي إلى ما قد هويته لا تقول هويته إلى ما قد هويته هويته كما حكيت اسمك هذا اللحن إنا لله هيا من يعرب البيت اعتبار للعبيات لا ولكن هناك الشاهد فيه أسأل بلقطة نزل هذا الشاعر امرأ القيس نزل العاقل ولكن منزلة العاقل لأن القطاع شرب القطاع جماعة القطاع ما عندهم عقل ولكن نزلهم امرأ القيس في شعره منزلة العاقل لأنه يخطب يقول هل من يعود جناحه لعلي طيب أسر بالقطاع إيش عربه يا ولد أعني بها أسر بالقطاع إيش عربه أسر بيت قلت له عيساني كل ما لعنه أسر بها أسرب الخطأ سربا سربا اسمع لهم جماعة الخطأ الطير الصغير هذا يخاطبهم يسمع القيس بشعبي هذا همزة النيدة هذا حرف النيدة والحمد لله الظوالي من نودي يا أسر بالقطاع يقول لهم خاطبوا هل من يعير من هو من الذي يعير لي جناحه لعلي أطير إلى من قد هاويت المرأة التي يحبها إنا لله هيا مشي وقوله وكذلك وقول القيس ألاعم صباحا ألاعم صباحا أيها الطلب البالي وهل يعيما من كان في العصر الخالي وخلاص وين الشاهد فيه من يعرب هذا البيت الإعراب هو الذي يعني المهم الأهم ليش ما تعربون البيت تعطونا فيها الشاهد ألاعم صباح هيا هات صباح انا شعراب ايها الطل البال وهل يعلم من كان في العطو من خال الله زي ما قيس الكندي لا لا لا زي ما لا لا انتم تعلمون من علي عرف ولكن اللي يطالس الكتاب يعرف هذا أعلم طيب أنا عند صباح على أداة استفتاح على أداة استفتاح عند عند فعل أمر ليه هذا تحية جاهلية هذا عند صباح ومساء واضح صباح أنا شعبك اسمع قال لك صباحنا هذه احدى تحيات العرب في الجاهليه كانوا يقولون عم صباحا عم صباحا وما عم مساء وعم ظلاما اصله وهو يقول عم كمان صباحا وعم كمان مساء واختلفوا في عم فقال بعض اهل اللغه هو فعل امر هذا من المثال الاول عم ونعم وما عليه وعين وقال بعضهم بل هو مقتطع من عين بحسب همزة الوصل والنون والسكن ولكن القول الأول أحسن هنا زي سل يسأل في فاس سلهم وجوهم لذلك سعيد مثل واسأل أصله اسأل آخر ولذلك القول الأول هو أحسن أنه فعل أمر إنما جاء فيه التخفيف العلم صباح العلم شعراب البالي أيها الطلل البالي نحن نعلم شعراب أنت ليش تسألوني ليش تسألوني أنا سأل محمد الأمين سألت محمد الأمين ليش تسألوني محمد الأمين يعلم شعراب ولكن هذا أنتم تحتاجون إلى معرفتكم هات يا ولد أيها الطلب البال إيش عربه أنت يا ولد أعرفه يا حمد ما تخلون أن تعربون هذا البال ألاعن صباحا أيها الطلب البال ما تعرفون عربه أعرفه عم ألاعن ألاعن صباح ألا ايش؟ انا حرف تنبيه عم عم اصله هنا عم نعم صباحا ايها الطلل يخاطب الطلل هذا ايها الطلل البالي ايها الطلل منادى من انواع المنادى؟ ايوه مضافة أسف أسف أنت تغيرت كثير أول نادر عارف يا علي لا أعرف يا علي تغير أول تعرف هذا كله ولذلك يعني أسمع الإنسان ولو درس القواعد العربية يعرفه نعم لازم يطبقها على الآية والأحاديث وليس وكلام العرب فهناك ترسخ منه ما ينساها أبدا أنا الحمد لله بيني وبينها يمكن 76 سنة وهذا عشان على التطبيق أيها ايش؟ أي أداة نداء أي لا تقول أي أداة نداء ايش؟ أيوه أيوه ايش؟ أيوه أداة قلت هذا تنيده وين المنادى؟ الهاء التنبيه. وين المنادى؟ إلا لله. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك ابن مالك؟ نكر يا شيخ، نكر مقصود هذا منادى. ولكن المراد به الالف اللام اللي ايها الطلع الطل هذا ايها منادى مبني على الطن في محل نصب، وها حرف تنبيه الطلل، وهذا ايش اعرابه؟ الطلل وهذا ايش اعرابه؟ صفه. الطلل وهذا صفه، ليش ما تقول بدل ولا عطف بيان؟ سيقولون هذا، ولكن الصفة فرق، الاسمان يفرق. إذا كان مشتق صفة أي، إذا كانت مشتقة فهناك تقول له صفة ونعم، مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وأما إذا كانت جامدة مثل الطلل هذا تقول بلل أو عطف بيان. هذا أحسن التفصيل. هذا الإنسان يا أيها الإنسان، والإنسان هذا تقول له صفة. كيف تقول يا أيها الناس؟ تقول للناس هذا صفة، هذا جامع. يا أخي خلينا هذا الكلام الصحيح. الصفة الصفة لا، النعت لا يكون إذا صفة أمو أول بصفة. ما هو كله مصحوم الناس هذا تجعله صفة تلحم في كتاب الله؟ ولا الإنسان قل له ظن لا عطف بيان. هذا الكلام الصحيح. أو شيء به أو مؤول بالمستقبل، هذا ما أول بالمستقبل. لا ما أطلق هذا، فسروه. لا تقول له صفة الناس هذا، لا تقول له صفة الناس هذا جامد، قل له عطف بدل عطف بيان. لا أقول لك الاسمون هكذا كيف تأخذ هذا تتبع هذا المفهوم هذا عندك؟ يعني الجمهور ولو قالوا هذا تتبعه. الكلام الذي يفصل هو الذي أحسن. إذا كان تابع، أقول لك لا تجادل الآن. إذا كان تابع أي صفة مشتق مثل الرسول يا أيها الرسول، أو مؤول بالمشتق مثل يا أيها الذين آمن، فهنا تقول صفة. وأما إذا كان جامع مثل إيه؟ يا يوحنا قل له بدل أعطب. هذا الكلام الصحيح. هذا ما فصل فيه الإجماع. يا روح أقول لك غلط هذا، كان كل هذا. شوف الإسمون، شوف الإسمون هذا. بدل هذا أعطب. وهذا أما إذا كان صفة مثل يا أيها الرسول أو يا أيها العاقل أو يا أيها العالم، هذا صفة. وأما إذا كان جامد لأن الصفة لا تكون، الجامد لا يكون صفة، لا يعبر عنه بالصفة، إنما يعبر عنه إيش؟ بالبدل أو عطف بيان. هذا الصحيح، هذا الكلام الصحيح. أمشي. أيها الطلل البالي، فدعاء الأصنام ونداء القطع والطلل، سبق ذلك إيش؟ التنزيل اللي سبقه أنها نزلها من القيس. والعرب كمان ينزلونه، فنحن نمشي على هذا. ايوه يا دار عبلت في الزواج تكلم. الثانية ان يستمع مع العاقل فيما وقعت عليه من يستمع فيه العاقل وغير العاقل، مثل أفمن يخلق كمن لا يخلق في الآية، أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى. واضح؟ كمن لا يخلق وهو الملائكة الذين يعبدونه تعبدون والأنبياء الذين عبدوهم والأصنام لا هذا اختلط فيه العاقل وغير العاقل كمن لا يخلق واضح لصموله من هناك في قوله كمن لا يخلق لصموله العدميين والملائكة والأصنام وقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وما هذا يستمع فيه العاقل وغير العاقل من وادمها العقلاء هذا نعم العالم الذي يعلمون يسجدون للرب الأشجار والأحجار كلها يسجدون ماذا انتبهوا يا إخوان ومن في الأرض وكذلك قوله تبارك وتعالى ومنهم من يمشي على رجلين الطير هذا يمشي على رجلين والعاقل بني آدم وكلما يمشون على فإنه يشمل الآدمية والطير الثالثة وش أن يقترن به في عموم فصيلة بمن فمنهم مثل قوله فمنهم والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يقترانهما بالعاقل في عموم كل دابة وأما ما فنصرى ممن وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده في الأصل نعم الأصل هو واحد ولكن تأتي للعاقل نعم للعالم نعم هذا فإنها لما لا يعقل وحده نحو ما عندكم ينفد الذي عندكم ينفد وما عند الله باق وله مع العاقل سبح لله ما في السماوات وما فيه فيه ما هناك فيه العقل وفيه غيره كل شيء يسبح بحمده ولأنواع من يعقل فانكحوا ما طاب لكم ومن مبهم أمره كقوليك إيش وقال رأيت شبحا انظر إلى ما ظهر لماذا جمع ولأنواع من يعقل ماذا جمع أنواع إيش ولأنواع من يعقل إيش جمع أنواع ولأنواع من يعقل أنواع من يعقل هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء نساء نعم مثنى وثلاثة وربع هذا النظر نعم نعم هو هذا يجوز إلى أربع انتهت الخامسة ما واضح والأربعة الباقية من العاقل وغيره نعم الستة أخذنا الاسمين الستة الأربع فأما أيون فخالف في موصوليتها سعد ولكن يرد قول سعد بهذا قوله فسلم على أيهم أفضل على أيهم أفضل بالضبط. يا أتكاد من هذا للعاقل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل ما قال أيهم لا خلي هذا ما هذا مش من جهة ربيع هذا من جهة أنها للعاقل للعالم آخر ولا تضاف لنكرة ولا تضاف أي لنكرة خلافا لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل المستقبل متقدم كما يعلم الماضي لا يعمل فيها الماضي هو الله يعمل ابن عصفور غلط كلام ابن عصفور هو الغلط كلام ابن عصفور غلط أقول لك هذا يسد أيون الموصولة لازم أن تتافق للمعرفة كما قاله ابن مالك في باب النظافة. أنت ما درست من عقل درست هو العام الماضي الموصولة أيون الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة، أيون الصفة لا تضاف إلا إلى نكرة، الشرطية والاستفهامية هما تارة يضافان إلى المعرفة وتارة يضافان إلى النكرة، هذا كله في باب النظافة. واضح؟ نحو لننزعن من كل شيعة أيهما شد، ما عمل في أيها إلا مستقبلا متأخرا متقدما خلافا للبصرية. البصريين خالفوا ايش دليلهم؟ يعني مصريين سبكين أم كم؟ ها؟ ما مثال؟ اسمع. وسئل الكسائي. يعني هل أيون الموصولة؟ يعمل فيها الماضي أم لا؟ الكسائي قال لما وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قال لا يجوز ما جاء في كتاب الله ما جاء أيهم الموصولة في كتاب الله إلا إيش يعني إلا ويعمل فيه المضارع لا يعمل فيه الماضي مثل قوله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد لنزعنا هذا مضارع اليوم هذا مشكل به لنزعنا قيل للكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت لا خلقت كذا خلقت قال هكذا خلقت هذا ما جواب لم يحل شيئا جواب عاجز إنه ما جاءت في لسان العرب إلا واضح وقد تؤنث أيتها وتسنى وتسمع وهي معربة فقيل مطلقا وقال سيبويه هذا معنى قول ابن باز وبعضهم أعرب أي مطلقا بعض العرب أعرب أي مطلقا منهم خليل نعم وأما سيبويه قال لا هي مبني تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صرو صلتها ضميرا محذوفا مثل الآية هذه أيهم أشد أيهم هو أشد هذا أعرف أنت أيهم أشد أعرف الآية لننزعن لام هذا من أنواعها لا ها لأنتم اللي تأخذون ما تستقبلون يعني ولا تستهدون في دراسة القواعد العربية هات نعرف أيهم أشد لا لننزعن من كل شيء أعرف أول الآية نعم أخي ايش بك انت شوف الولد عاجز اللام تقدر الكسر يا شيخ ايوه تقدر الكسر نحن وين التوطير القسم موجود لان امر القسم هذا ابن مالك فرق في الكافيه لا توطية للقسم هذا ما يقول الا اذا كانت مع الشر مثل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح هاخر ذكرت مع القسم وما أما إذا كان القسم بدون الشرط لا يسمونه خلا جواب القسم محذوف. جواب القسم ولا القسم؟ لا أبدا أمر القسم تقول يدل على القسم. هيا اسمع يا أخي ننزع عنا ننزع فعل ننزع فعل ما شو ننزع فعل مضارع معرب ولا إيه؟ لا أخي اسمك من هو الذي يقول منك؟ أنت تقول مبني ولي ما؟ ولي ما بني؟ خلي اللي يقول مبني ولي ما بني؟ طيب ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون المضارع هناك مبني اتصل أبن التوكيد هذا ما هو علا جوابك ناقص بالمرة ولا تتبعاني إذا لا تعرف أنه ما سبب البناء مجرد اتصاله بين التوكيد لازم تقول إذا اتصل بين التوكيد المباشر كما قاله ابن مالك واضح ابن مالك قال لك وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر هيا المضارع هناك مبني على إيه خلي بني خلي لاتصاله المباشر وين الفاعل في لا نزعنا يا أخي لا تقول له ضمير مستتر جوازا ولما إلا لله وإلا لله هكذا قلت إلا كم مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا أربعة من ضمير الرفع ما يستتر تفعل نوافق نقطة من التشكر طيب هيا أنا كنت في محل الرجل هذا طيب. ما حكم توكيد المضارع بها من نور ما حكم توكيده هيا هذا الذي يحكم ولما أسكت لازم تسكت هذا ماذا لا تقول السبيات نحن يعني الغمزات هذا والأشياء هذا ما رأيك أنا يمكن ما قلت نمشي الشيخ أنا نمشي واجب لأن استكمل شروط الوجوب المضارع في المثال العربي لا يوكل بالنون وجوبا إلا إذا استكملت إذا استكمل أربعة شروط موجود في لنا نجعله هيا من كل ساعة من كل ساعة ليش عربه كل ساعة أيوهم أيوهم مفعول به مفعول به منصور مبني على إيه أشد أشد وأشع على أبوك أه؟ إلا لله صفة مضاف صفة مضاف يا أخي وكلها يلزمه بعده صلة على ضمير اللائق المستمر ها؟ وين صلة الموصول؟ صلة الموصول هنا؟ أشد هذا خبر لمبتلى محذوف هو أشد لا نمشي وقد تعرب كمان وكذلك على أيهم أفضل وقد تعرب كمان حينئذ كما رويت الآية بالنصب بالنصب والبيت كمان بالزر وأما ألف من الموصول المشترك فنحن عند المصدقين والمصدقات ها؟ ونحن ايش؟ والسقف المرفوع والبحر المسجوع آية الآية فيها ألف معرفة وفيها ألف الموصولة في هذه الآية والسقف المرفوع والبحر المسجوع البحر المسجوع ما نجون الموصولة في هذا، ما نجون المعرفة. فرق بين ذلك. أصل هذا يحتاج أنت تقدر تفرق بين ذلك. نعم فرق. ها؟ وين أجل المرفوع؟ نعم. من أي أجل هذا؟ مضاف إليه. آه؟ مضاف إليه. مضاف إليه؟ لا لا. وين أجل الموصولة؟ ليس أجل. الموصولة. ألا الموصولة وين؟ المرفوع. طيب. وين أجل المعرفة؟ أنا المعرفة. الإنسان الذي يبينك يفهم بك. نعم. نعم. لا لا أنت لا والله والبحر المسجور البحر من المعرف المعرف المسجور الموصول. لذلك أنا قلت لكم هذا لأن صلة هذا المسجور هذا ما أل هناك المسجور الذي يسجر وكذلك والسقف المرفوع السقف الذي يرفع لأن الموصول هذا لأن الصفة صريحة بمعنى المضارع. وليست موصولا يقول واش وليست موصولا حرفيا خلافا للمازن ومن وافقه ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن. وأما زو خاصة بطيب فخاصة بطيب في لغة طيب والمشهور بناؤها على السكون وقد تعرب كقوله فحسبي ميزي عندهم مكفان فيما رواه بالياء. والمشهور أيضا إفرادها وتفكيرها ذو قوله وبيري ذو حفرت وذو طويت غير هذا عند العرب مؤنث بدليل قوله تبارك وتعالى وبير معقدة. نعم. وقصر مشيد. ها؟ وقصر مشيد. هذا الدليل على أن البئر